تذكرة توجيه ليك في المطار بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال: ولا يجب منع الصغير المميز من حمل المصحف واللوح للتعلم إذا كان محدثا ولو حدثا أكبر، بناء على أنه لا يجوز حمل المصحف إذا لم يكن متوضئا متطهرا. جاء هذا السؤال: الصغير غير المميز يمنع من حمل المصحف مطلقا محدث ولا غير محدث، لأنه يمتهنه ولا يعرف حقه. أما الصبي المميز الذي يتعلم القرآن ويحفظ القرآن فهذا إذا كان محدثا هل يجوز له حمل المصحف أو لا يجوز؟ أما هو فلم يدخل في سن التكليف، وأما وليه فهل يجب على وليه أن يمنعه؟ نصف إله هو مو مكلف لسه، نصف لوليه، هل يجب أن يمنعه من حمل المصحف إذا كان محدثا، أو حمل اللوح الذي يكتب فيه القرآن أو مكتوب فيه القرآن؟ قال: الحكم لا يجب منع الصغير المميز من حمل المصحف واللوح للتعلم. أما إذا كان يحمله لا لخز التعلم أو لا لغرض التعلم نمنعه. وإن كان إذا قلنا لا يجب مو معناها لا يطلب، وإن كان يسن أن نعلمه أنه ينبغي أن يتطهر، يسن أن نعلمه، لكن لا يجب علينا منعه من حمل المصحف إذا كان مميزا ولو كان محدثا حدثا أكبر. محدث حدث أصغر معروف أنه غير متوضئ، حدث أكبر بالنسبة إليه غير بالغ، يتصور الحدث الأكبر إذا كان متزوج وهو صغير مثلا، ممكن يكون في حدث أكبر. لو كان نعلم أنه محدث حدث أكبر لا يجب أن نمنعه من أن يحمل المصحف أو اللوح المكتوب فيه القرآن ليتعلمه. فإذا كان يحمله لا لغرض التعلم نمنعه. قلنا بالنسبة له هو ما دخل في سن التكليف، لكن الكلام مع وليه، هل يجب على الولي أن يمنعه؟ لا يجب منع الصغير المميز من حمل المصحف. مين المصحف؟ قدم أنه مثلث، جزء المصحف ومصحف ومصحف، ناس بيفتحوها يقولوا مصحف، جائز لغة على كل حال. نعم، وإن كان الضم أرجح المصحف. المصحف يعني الذي جعل صحيفة، واللوح للتعلم إذا كان محدثا من باب أولى ألا يمنع من الكتابة على اللوح الكبير بالطبورة بالحوارة، من باب أولى ألا يمنع من ذلك، لأن هذاك كمان ما في حمل، أما هذا اللوح الصغير يحمل. مع ذلك قال لا يجب منعه من حمله. كما في فتاوى النووي بحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرا. يعني هذا اللي بده يتعلم من رايح على المدرسة كل ساعة بيجي درس قرآن، كل ساعة بيجي كتابة على اللوح، صعب ان نقول دائما لازم يكون متوضي. المشقة توجب التيسير دائما قاعدة، وكذا المشقة توجب التيسير. نعم، لأجل هذه المشقة سمحنا له لغرض التعلم، أن غرض التعلم غرض من الأغراض المقدرة قدرها التي لها قيمة. غرض التعلم له قيمة، يجب على الصغار أن يتعلموا. أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. وطالما مأمورين أن نعلمهم على تلاوة القرآن وحفظ القرآن فأصبح هذا غرض مهم. وبمقتضى المشقة سهلنا له ذلك. هذا موجود في فتاوى النووي. قلنا إذا لم يجد فهل يسن؟ قال نعم، بل يندب. لا يجب بل يندب، يندب له أن يمنعه من حمل المصحف إذا كان غير متطهر. اللي هو متوضع يعلمه، لكن لو ما علمه ما بيكون آثم. وقضية كلامهم أن محل ذلك في المحل المتعلق بالدراسة. يعني مثل ما حكينا، إذا كان بده يحمله مشان يدرس في المدرسة مثلا بالكتاب بالخجا، كان في خجوات هلا كله مدارس رسمية منظمة، كان في خجوات تفتح وحدة ببيتها خجا يحطوا صبيان وبنات صغار مختلف، بس صغار كلهم كانوا يختلطوا ببعضهم. نعم، ويأخذوا كل يوم خميس أجرة خميسية. الولد اللي ما بيجيب خميسية بتعاقبه الخجل. قعدنا بخجل قبل الثورة بزماننا، كانوا سنتين إخوات، واحدة عيشة واحدة فاطمة، أيام يتخانقوا مع بعضهم يلحقوا بعضهم بالأبائيد من شال مصاري تبع الخميسيات. هذه كلها بطلت، صار كلها مدارس رسمية منظمة. نعم، الأتراك بيقولوا عن الأستاذ عن الشيخ بيقولوا خجة. نعم، فإن لم يكن لغرض، يعني يحمل المصحف الولد مو لغرض الدراسة ولا القراءة بس يحمله، أو لغرض آخر غير الدراسة، يعني منع منه جزما. يعني مو معناته إذا كان صغير من الساحل معه خليه يحمل المصحف، وما بده يحمله شو بدك تساوي؟ والله حامل المصحف بدك تقرأ؟ لا ما بدي أقرأ. متوضي؟ ما لك متوضي، روح اتوضى نعلمه. يعني جزما عم يقول منع منه جزما، يعني وجوبا، كما قاله في المهمات او المهمات. وان نازع في ذلك ابن العماد، يعني ابن العماد ناقش في المساله مناقشه هل يمنع او لا يمنع. هذا بالنسبه للولد الصغير المميز، يعني اللي يعرف يبيع ويشتري ويعرف الأشياء والحوائج هذا اسمه مميز. أما الصغير اللي دون سن التمييز 4-5 سنين، أما غير المميز فيحرم تمكينه من ذلك، من حمل المصحف ولو كان لأجل التعلم، لئلا ينتهكه. اعتباره غير مميز، ما بيعرف أدب المصحف أدب القرآن، ربما ينتهك خرمس القرآن، لذلك غير المميز نمنعه مطلقا. أما غير المميز فيحرم تمكينه. على كل حال المميز قابل للتعلم، أما غير المميز مو قابل للتعلم. وسن التمييز أغلب يعني غالبا بالسبعة يكون مميز، لكن يختلف باختلاف الأولاد، في واحد بيكبر ولساته أجدب، في واحد بيكون من قبل سن التمييز من قبل السبع سنين عنده تمييز وعنده فتمة إلى آخره. فنحن الضابط عنا مو السن، الضابط التمييز، مميز ولا غير مميز، ما بيمنع قديش عمره. نعم. أما غير المميز فيحرم تمكينه من ذلك لئلا ينتهكه. والقراءة ولا مسألة جديدة، خلط السبع المميز وغير المميز. والقراءة أفضل من ذكر لم يخص بمحل، يعني إذا حب يذكر الله ولا يقرأ قرآن أنه أفضل، قراءة القرآن أفضل بلا شك. فالمجلس اللي بيجلس فيه جماعة يتدارسون القرآن أفضل من المجلس الذي يجلس فيه جماعة يقومون بذكر أو غيره من الأشياء أو استغفار أو أي شيء. إذا جالسين لأجل قراءة القرآن فهو أفضل. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، يعني ذكرهم بالمدح والثناء. نعم. والقراءة أفضل من ذكر لم يخص بمحل. أما إذا كان المحل له ذكر معين مثل الركوع مثلا، يقال في الركوع سبحان ربي العظيم، يقال في السجود سبحان ربي الأعلى، فلو قعد يقرأ قل هو الله أحد بالركوع أو بالسجود بدال التسبيح أفضل؟ لا مو أفضل. الأفضل هون التسبيح لأنه له ذكر معين خاص ورد في الشريعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والقراءة أفضل من ذكر لم يخص بمحل، فإن خص به إذا كان في ذكر مثل ما حكينا بالركوع والسجود مخصوص في ذكر معين بأن ورد الشرع به فيه في هذا المحل فهو أفضل منها، أفضل منها يعني من القراءة. أما في الطواف فيطلب الدعاء ويسن أيضا قراءة القرآن، إذا واحد عم يطوف يقرأ القرآن كمان فضيلة. ويندب أن يتعوذ لها، يعني لما بدأ يقرأ القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، قبل ما تقرأ بدك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تطرد الشيطان. يندب سن التعوذ أن يتعوذ لها جهرا، إن جهر بها، إذا بدي يقرأ جهرا يتعوذ جهرا، إذا بدي يقرأ سرا يتعوذ سرا، هذا في غير الصلاة. أما في الصلاة فيسر مطلقا، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيقولها سرا. أما البسملة فإن كانت الصلاة جهرية فيجهر بالبسملة، معروف أنه بسم الله الرحمن الرحيم عند الشافعي آية من الفاتحة، ولا تصح الصلاة بدون البسملة، يعني إذا واحد قال الحمد لله وما أرى البسملة ما صح الصلاة، لأنه بسم الله آية من الفاتحة عند السادة الشافعي. ويندب أن يتعوذ لها جهرا إن جهر بها في غير الصلاة. قالوا يسم أيضا أن يسمي ولو كان عم يقرأ من جوف القرآن، يعني لو كان مؤول سورة بده يقرأ القرآن يتفتح القرآن يتعوذ يسمي أيضا ما في مانع. أما في الصلاة فيسر مطلقا بالتعوذ يعني، ويكفيه تعوذ واحد، يعني بده يقرأ عدة سور بدأ بقراءة القرآن بالتعوذ واستمر يقلب الأوراق من سورة لسورة من صفحة لصفحة، كل صفحة بده يبدأ بالتعوذ، لا خلاص يكفي تعوذ واحد عند البداية، إلا إذا قطع القراءة بشيء راح فتح الباب ورجع أو رد على التليفون ورجع للقرآن يرجع بعيد التعوذ. أما في الصلاة فيسر مطلقا ويكفيه تعوذ واحد ما لم يقطع قراءته بكلام أو فصل طويل كالفصل بين الركعات، معناتها لما بده يفز للركعة الثانية بعيد التعوذ، لأنه انفصل بين ركعة وركعة اسمه فصل طويل. وأن يجلس، عليش معطوفة هذه يندب، ما يندب أن يتعوذ ويندب أن يجلس، يعني القراءة على القائم أفضل ولا على الجالس؟ لا على الجالس، إلا إذا كان لغرض الحفظ حتى ما ينام ينعس عم يتجول من أول المسجد لآخر المسجد ما في مانع. في ناس بمجرد ما بيغروا بينعسوا، بيجي الشيطان بده ينعسهم. ايوه لا اله الا الله، لما تكون قصه مضحكه او شغلات مسلسلات ما بينعسوا، بينعسوا وقت يقرا القران او يسمع القران او بده يصلي بينعس. في ناس يغلب عليهم النعاس مو بايدهم، مرض يعني مرض. اعرف رجل توفي رحمه الله صالح، اسمه صالح، كان يصلي بهالجامع هذا كل ما سجد بده مين يفيقه، يطول بالسجود يغفل يشكر. حكونا عن الشيخ بكري الشويكي رحمه الله، كان يخطب بجامع الحلاج، جامع الحلاج راح أظن، نعم كان يخطب بجامع الحلاج، لما يجلس بين الخطبتين ينام ويشكر حتى يدقوا له على المنبر يقول وحيد الله لا اله الا الله. هذا النوم نعمه من النعم، جعلنا نومكم سباتا راحه قطعا للاعمال. ايوه ومن ايات الله منامكم بالليل والنهار، من جمله ايات الله، لولا النوم ما قدر على الاستمرار باليقظه. فالنوم عباره عن استجمام لأجل أن يستيقظ ويكون صاحيا في أعماله نشيطا. نعم ويكفيه تعوذ واحد ما لم يقطع قراءته بكلام أو فصل طويل ولو ما حكى، لكن سكت سكتة طويلة كالفصل بين الركعات، كل ركعة أصبح بدها تعوذ. وأن يجلس، السنة أن يجلس عند قراءة القرآن. وأن يستقبل، يستقبل إيش؟ يستقبل القبلة من دون ما يقول القبلة، عن كل قبلة نعم. وأن يستقبل معروف. وأن يقرأ بتدبر وخشوع، مش شطارة إنه يقرأ كثير كثير ويدرج، لا شطارة إنه كل ما أرى آية يتدبر شو معنى آية، شو معنى الآية، شو إلى أي شيء تشير. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقرآن أنزل للتدبر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أغلب المفسرين فسروها للذكر للحفظ، وتفسر أيضا بمعنى التدبر، يعني قال فهل من مدكر تذكر، فأن يستقبل وأن يقرأ بتدبر وخشوع، الخشوع بالقلب مو الخشوع بهيئة الجسد، يعني دندلة الرأس الدربخة بالرأس وهذا الخشوع. ايوه يعني في الصلاة في ناس بتلاقي بفخ كثير هيك، هذا ممنوع، الأفضل إنه يجلس في الصلاة جلوس نشيط، ما يرفع رأسه كمان لينتهين أقوام عن رفعهم الرؤوس أو النظر إلى فوق، يعني لا يرفع رأسه يطلع لفوق ولا يدربخ رأسه، يوقف مستقيم عادي يعني. فالخشوع بالقلب المقصود به بالخشوع القلب مو الهيئة الحسية، وأن يرتل درج، لا يدرج درج كمان، يرتل القرآن، ورتل القرآن ترتيلا، ترتيلا تأكيد معناه تجوده تجويدا، والترتيل مو معناه المطمطة لكن حسب قواعد التجويد. هلا حتى من القراء اللي بنسمعهم ايام بالمناسبات بمدوا المد الطبيعي عده حركات، هو المد الطبيعي حركتين معروفين، بمدوا عده حركات مشان يركز النغم او يركز الموقف شلون بده يوقف، هذا مو ترتيب للقران. يسمى ان يرتل وان يبكي عند القراءه، يعني إذا لم يبكي فليتباكى يتخشع. سيدنا عمر دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر عنده يبكيان، النبي وأبو بكر، فقال ما يبكيكما؟ فإن وجدت بكاء بكيت، بكيت في ناس يقولوا بكيت، بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت، تكلفت للبكاء. هون أن يبكي عند القراءة، كان سيدنا أبو كثير البكاء أبو بكر عند القراءة، ولذلك لما كلف النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عوضا عنه حين مرضه عليه الصلاة والسلام، قالت بنت السيدة عائشة لو أمرت عمر، إن أبا بكر رجل أسيف قد لا يسمع الناس، يعني بكاء حنون ما رضي، قال يأبى الله إلا أبا بكر. فأن يبكي عند القراءة، والقراءة نظرا في المصحف أفضل منها عن ظهر قلب، ولو كان حافظ مثلا إذا أرى بوسط المصحف فالنظر إلى المصحف أيضا عبادة، قراءة عبادة والنظر إلى المصحف عبادة، فهي أفضل في حقه. والقراءة نظرا في المصحف أفضل منها عن ظهر قلب، فهي أفضل في حقه، لحق القارئ، وتحرم بالشاذ في الصلاة. القراءات في منها قراءات متواترة، وفي قراءات شاذة جاءت بخبر الواحد ما تواترت، هذه بيسموها قراءة شاذة، شذت عن السبعة ولا عن العشرة في خلاف، لا حكى لم نصلوا. أيوة. فالقراءة الشاذة بالصلاة ينبغي أن لا يقرأها. مثل إيش قراءة الشاذة؟ قال وتحرم بالشاذة في الصلاة وخارجها إلا بقصد التعليم والدراسة ما في مانع، أما بقصد التلاوة لا ينبغي أن يتلو بالقراءة الشاذة، وهو ما نقل القراءة الشاذة أو الشاذ ما نقل آحادا قرآنا، يعني ما متواتر، المتواتر الذي يرويه جمع عدول عن أمثالهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اسمه متواتر، هذا واجب الإيمان به المتواتر. وهو ما نقل آحادا، يعني رواية واحد مو رواية متواترة، نقل قرآنا كأيمانهما أو كأيمانهما في قوله تعالى والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، يصح نقول كأيمانهما أو كأيمانهما، كأيمانهما حسب الإعراب، كأيمانهما بحسب اللفظ الوارد في القراءة. في قراءة بدال فاقطعوا أيديهما فاقطعوا أيمانهما، فلو قرأها في الصلاة ما صحت قراءتها. وهو عند جماعة منهم النووي، من هذول القراءة الشاذة، شو القراءة الشاذة؟ هو عند جماعة ومنهم الشيخ النووي رحمه الله ما وراء السبعة. مين السبعة؟ أبو عمر ونافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، هذول القراء السبعة اللي قراءتهم غير شاذة متواترة. وعند آخرين غير النووي والجماعة يعتبروا القراءة الشاذة، ومنهم البغوي، ما وراء العشرة، السبعة السابقة اللي تقدمت، ويزيد عليهم قراءة أبي جعفر وأبو جعفر ويعقوب وخلف، أي ثلاثة سبعة عشرة، هذول القراءات العشرة لا تعد شاذة. قال في المجموع للشيخ النووي: وإذا قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بها، يعني هو عم يقرأ مو كل كلمة يقرأها على قراءة، قرأ مثلا على قراءة حفص يتمم على قراءة حفص، على قراءة ورش يتمم، على قراءة أبي عمر يتمم، الأولى أن يقرأ على قراءة واحدة. قد تتعارض في بعض الأوقات إذا بده يجمع بين القراءتين، بشرط فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها، بها بواحدة من السبعة أو العشرة، وبعضها قرأ بعض الآيات بغيرها بقراءة أخرى من السبع جاز، لكن أن الأفضل أن استحب أن يتم القراءة بقراءة قارئ واحد، بشرط ألا يكون ما قرأه بالثانية مرتبطا بالأولى. نعم، يعني إذا كان بده يقرأ بالقراءتين، القراءتين صار في خربطة بيناتهم، بجمع بيناتهم صار في اختلاف، فلازم يقرأ بالقراءتين، صار ممنوع مو بس يستحب. نعم، وبعض بغيرها من السبع جاز، بشرط ألا يكون ما قرأه بالثانية مرتبطا بالأولى. وتحرم القراءة بعكس الآية، يعني بيقرأ الفاتحة على المقلوب، وهذا يخطئ في الجماعة اللي بيكتبوا عجب أيام بخبصوا القرآن، بيكتب بالمقلوب أو بيكتب بشكل آخر، بقصد أنه الموكل بهالآية أو بهالكذا يغار عليها يهتم بأمر هذا اللي عم يكتب له الإعجاب، أي خرافة، وهذا شذوذ لا يجوز، ما بيصير يكتب القراءة بالمقلوب. أما السور يقرأ مثلا السورة الأخيرة قبل السورة اللي قبل منها، هذا جائز ولكن يكره. تحرم القراءة بعكس الآية لا بعكس السور، عكس السورة أن يقرأ من تحت لفوق، من فوق لتحت، هذا المطلوب خصوصا في الصلاة. ولكن يكره عكس السور إلا في تعليم، يعني الأولاد مثلا عم نعلمهم القرآن، نعلمهم بالأول جزء عما قبل جزء تبارك وهكذا، نعلمهم الأسهل فالأسهل لأجل تسهيل التعليم، هذا جائز. ولكن يكره إلا في تعليم لأنه أسهل للتعليم، ويحرم تفسير القرآن بلا علم. هذا في كثير ناس بخبصوا، يقول لك أنا أتيت بتفسير ما أتى به كل المفسرين، اللي هو رد عليه، قال ما أتى به كل المفسرين معناته أن تأتي من عائلك، ومن فسر القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. أخطأ بيكون فسر برأيه وإن أصاب الواقع. يعني في رواية ثانية فليتبوأ مقعده من النار كمان. طبعا في أشياء ظاهرة، إن الله غفور رحيم، هي ما بده تفسير مبين، أما في أشياء لا بد من تفسيرها والرجوع بتفسيرها إلى السلف الصالح السابقين أو إلى قواعد اللغة العربية التي تقتضي ذلك، لأن القرآن جاء بلسان عربي مبين. وخير ما فسرته بالوارد. نعم، والقرآن يفسر بعضه بعضا، في بعض الآيات يفسرها الآية الثانية غيرها. ويحرم تفسير القرآن بلا علم، ونسيانه، يحرم نسيان القرآن يعني إهماله وإغفاله حتى ينسى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بدهم يديروا بالهم اللي عم يحفظوا القرآن إنه بدهم يتابعوا، فهو أشد تفلتا من الإبل، نكمال النبي عليه الصلاة والسلام في عقلها، آفة العلم النسيان. فبده دائما يتابع القراءة حتى يتم حافظ ما ينسى. فنسيانه إذا كان بسبب الإهمال حرام، ونسيانه يحرم تفسير القرآن بلا علم، ويحرم نسيانه أو شيء منه، أو نسيانه أو شيء منه، نسيان شيء منه، كلام جديد، ونسيانه أو شيء منه كبيرة، يعني ذنب كبير من الكبائر من الصغائر جل الحال، ونسيانه أو شيء منه كبيرة. والسنة يعني الأدب الشرعي أن يقول أنسيت كذا لا نسيته، لأنه ما إذا هو عم يفعل النسيان معناته مهمل، يقول أنسيت يعني غصبا عني. لا يؤاخذكم الله، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا كان النسيان بدون تعمد ما في تحريم، فيقول أنسيت كذا لا نسيته، إذ ليس هو فاعل النسيان، إلا مثل ما حكينا إذا هو عم يهمل معناته هو فاعل النسيان. ويندب ختمه أول نهار أو ليل، يعني الصبح يكمل الختمة أو يكملها بالمساء. ويندب أيضا الدعاء بعده، بعد ختم القرآن صارت ساعة إجابة، لازم يدعو إذا ختم القرآن. وحضوره، يندب حضور ختم القرآن، يوم عنا ختم قرآن مثلا، تعالوا احضروا شان البركة، بركة ختم القرآن يندب الحضور. والشروع بعده في ختمة أخرى كما قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب. يخلص الختمة ما يوقف عندها، يرد يبدأ بالختمة الجديدة ولو ما أرى كثير، معناته مستمر في التلاوة. ثم قال: وقد أفرج وكثرة تلاوته يندب كثرة تلاوة القرآن. وقد أفرد الكلام على ما يتعلق بالقرآن بالتصانيف، وفيما ذكرته تذكرة لأولي الألباب. ورد في بعض الأحاديث أنه لا ينبغي أن يقرأ القرآن بأقل من 3 أيام. يعني يصير القرآن يستعجل فيه يختم كل يوم ختمة، هذا مخالف للسنة. يعني معناته ما في تدبر إذا قرأوا بأقل من 3 أيام. ثم قال: كتاب الصلاة. الذي خلصنا كتاب الطهارة وما يتعلق به، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تجعل عبادك أمام تبعث عبادك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصائرنا ونور قلوبنا يا أرحم الراحمين. علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.